فحين نزل الأمر بالصيام رمضان كان من الممنوعات على الصائمين النوم قبل صلاة العشاء، فإن نام قبل صلاة العشاء ولم يأكل ولم يشرب امتنع عن الأكل وعن الشرب حتى مغرب اليوم التالي. له أن ينام إن شاء، فإن نام قبل صلاة العشاء أو صلى العشاء امتنع عنه الأكل والشرب. إذن فقد كانت فترة الإفطار من صلاة المغرب حتى صلاة العشاء فقط، فإن صلى العشاء بدأ صيامه، وإن نام قبل أن يأكل وقبل أن يصلي العشاء أيضا امتنع عن الأكل والشرب. وكان أيضا يمنع على الرجال إتيان النساء طوال شهر رمضان. فحدث أن اختان أناس أنفسهم وخافوا من هذه الخيانة، فقد واقعوا نساءهم وشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أيضا أن رجلا أتى من عمله مرهقا وطلب العشاء، طلب العشاء السحور، فأمهلته امرأته حتى تسخن طعامه فنام، نام ولم يأكل وأصبح صائما، فغشي عليه في وقت الظهيرة فنزلت الرخصة وعمت الرحمة، ونزل قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ونزلت الإباحة بقوله: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نزلت الإباحة. وقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم، يقتضي هذا اللفظ أنه كان محرما من قبل، حين يقول أحل لكم إذن فقد كان حراما فحلله الله. أحل لكم ليلة الصيام، وليلة الصيام هي الليلة التي يصبح الإنسان في نهارها صائما، وهو اسم جنس، والمقصود جميع ليالي الصيام في رمضان وفي غيره. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من زوجته، والرفث أيضا الفحش من القول أو التصريح بما يجب أن يقنى به، والكلام كناية عن الجماع، وربنا تبارك وتعالى كريم حليم يكني. ولذا عديت الكلمة بإلى لتفيد معنى الإفضاء، الرفث إلى نسائكم أي الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. استئناس يبين العلة في التحليل لما أحل الله ذلك. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، شدة المخالطة وشدة الملابسة، يصعب على الإنسان أن يتجنب امرأته لشدة الملابسة والمخالطة. واللباس في الأصل ما يستر البدن، عبر عن اختلاط الرجل بامرأته وامتزاجهما، عبر عن اختلاطهما وامتزاجهما وملابسة بعضهم لبعض والملامسة باللباس، كما يلامس الثوب بدن صاحبه. أو المعنى: هن لباس لكم ستر، لأن اللباس يستر البدن، وكأن الرجل يستر امرأته والمرأة تستر زوجها عن الوقوع في المحظور، فهي ستر له. وهو ستر لها عن الوقوع في المحظور. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. علم الله، ربنا يعلم من الأزل. حين يقول علم الله أي علم علم مشاهدة، إذ وقع منهم الشيء، وإن كان يعلم بوقوعه من قبل أن يقع. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. الخيانة أن يؤتمن الرجل على أمانة فلا يؤدي الأمانة فيه، والخيانة ضد الأمانة، والاختيان أبلغ من الخيانة لأنه فيه السعي. وسمي فعل الناس هذا، وهو أن يأتي الرجل امرأته وقد كان محرما عليه ذلك، خيانة، لأنه قد عرضها للعقاب وأنقص حظها من الثواب، فكأنه قد خان نفسه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تاب عليكم وفقكم للتوبة، إذ أقروا بالذنب واعترفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا الله فوفقهم للتوبة. تاب عليكم قبل منكم التوبة. تاب عليكم خفف عنكم. فالتوبة قد تأتي بمعنى التخفيف، كقول الله عز وجل في شأن القاتل خطأ، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، أي تخفيفا من الله، لأنه من قتل خطأ مما يثوب. وكقول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي، من أي شيء تاب عليه؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. فتاب قد تأتي بمعنى التخفيف. وأما العفو فهو النحو، عفى عنكم، نحى أثر الخطيئة ومحى أثر الدم ومحيت من صحائفهم ولن يسألوا عنها يوم القيامة. ويأتي العفو أيضا بمعنى التسهيل والتخفيف. فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. فالآن نزل التحليل، والآن لفظ يعبر عن الظرف الحاضر، أي من الآن أن هذا الوقت أبيح لكم ما كان محظورا من قبل. باشروهن، المباشرة في الأصل إلفاق البشرة بالبشرة، تلك هي المباشرة، إلفاق البشرة بالبشرة، كناية أيضا عن الجماع. فالآن باشروهن وابتغوا واطلبوا ما كتب الله لكم. وابتغوا ما كتب الله لكم، قيل المقصود أن يكون الغرض من الجماع ابتغاء الولد، ما كتب الله لكم من الذرية، ولا يكون المقصود قضاء الوطر فقط أو قضاء الشهوة فقط أو سفح المني فقط، وإنما الغرض ابتغاء الذرية. وقيل وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا ما أحله الله لكم بعد أن كان محرما وكتبه لكم في القرآن. وقيل وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا المحل ولا تتعدوه إلى غيره. ما كتب الله لكم بمعنى وأتوهن من حيث أمركم الله. وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا، أمر إباحة، أمر إباحة وليس على الوجوب، فقد يفطر الإنسان فطورا ثقيلا ولا يستطيع أن يأكل بعد ذلك ويصبح صائما. فكلوا واشربوا أمر إباحة وليس أمر على الوجوب، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى تبين النهاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نزلت هكذا. وظن بعض الناس أن المقصود بالخيط الخيط الذي يخيط به الإنسان الثياب، فربط بعضهم خيطا أبيضا وخيطا أسودا في قدمه وظل يأكل ويشرب حتى يميز بين اللونين، وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيط الأبيض والخيط الأسود، أهما الخيطان يا رسول الله؟ قال: بل هما سواد الليل وبياض النهار. فنزل قول الله تبارك وتعالى من الفجر للتبيين، فمن هنا للتبيين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واكتفى بذكر ودلالة الخيط الأبيض بقوله من الفجر عن ذكر الدلالة على الخيط الأسود، لأن الدلالة لأن الخيط الأبيض والتبيين أنه من الفجر يدل على أن الخيط الأسود من الليل، فاكتفى بذكر أحدهما عن ذكر الآخر. وهنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر الذي يجب عنده الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، حيث قال: ليس الفجر الذي يقول هكذا وضم أصابعه ثم نكثها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا وضم المسبحتين ثم مدهما. ليس الفجر الذي يقول هكذا، وإنما الفجر الذي يقول هكذا وضم المسبحتين ومدهما، ليبين أن هناك فجر كاذب، وهو الذي يظهر قبل طلوع الفجر ممتد في السماء، ممتد رأسيا. أما الفجر الذي يجب عنده الامتناع فهو المستطير المنتشر في الأفق، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. أمر على الوجوب، أتم الصيام إلى الليل، إلى بيان لانتهاء الغاية. ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه، وإن كان ليس من جنسه فهو غير داخل في حكمه. فتبين أن النهار ظرف للأكل والشرب، والليل ظرف، النهار ظرف للصوم والامتناع عن الأكل والشرب، والليل ظرف للأكل والشرب. كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، أي من الفجر إلى الليل. وخرج الليل من الحكم وأصبح ظرفا للأكل والشرب والجماع. والآية يتبين منها أحكام كثيرة، منها النهي عن الوصال، وهو أن يصل الإنسان ليله بنهاره في الصوم. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، أفطر حكما ولو لم يأكل ولم يشرب، ثم أتم الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المباشرة كناية عن الجماع، وهي بمعنى في الأصل إلصاق البشر بالبشر، لكن يقصد بها هنا الجماع. لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الاعتكاف الملازمة، العكوف على الشيء، ملازمة الشيء والإقبال عليه، عكف على كذا أقبل عليه ولازمه. والاعتكاف شرعا هو لزوم طاعة مخصوص في وقت مخصوص بشرط مخصوص في موضع مخصوص، ذلك هو الاعتكاف شرعا. إذن فالجماع يفسد الاعتكاف. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد جمع مسجد، واختلف فيه العلماء، لأن المسجد قد يكون مقصودا به المسجد الجامع الذي تجمع فيه صلاة الجمعة، أو كل مسجد، أي كل موضع للسجود وللصلاة ولو لم تجمع فيه الجمعة. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله، الحدود الموانع، الحد الفاصل بين الشيء. وسميت الحدود العقوبات حدودا لأنها تمنع من أقيمت عليه من العودة إلى فعله. فالحدود الموانع، تلك حدود الله، الأوامر والنواهي أو الموانع أو الخط الفاصل بين الحلال والحرام، بين الحق والباطل، تلك حدود الله فلا تقربوها. أبلغ من قول فلا تعتدوه، مجرد الاقتراب ممنوع، الاقتراب، لأن الاقتراب من الممنوع قد يوقع في الممنوع. لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، من رفع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته، دلائله وعلاماته وأوامره، كذلك يبين الله آياته، أي كما بين أحكام الصيام وكما بين أحكام الأكل والشرب والجماع في ليل رمضان وليلة الصيام، يبين الآيات والأحكام والأوامر للناس، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون من الوقاية. الوقاية أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تخافه حاجزا، حاجزا يمنع عنك الشر مما تخاف. يبين آياته للناس لعل كلمة ترجي، لكنها في حق المخلوق وليس في حق الخالق، لأن لعل في حق الله تبارك وتعالى تفيد الوجوب، لعل هنا في حقهم مردودة إلى العباد، لعلهم يتقون الوقوع فيما نهى الله عنه، يتقون الوقوع فيما يغضب الله. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تلك الآيات وتلك معاني ألفاظها، فما هي الأحكام؟ من أفطر في نهار رمضان ناسيا فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وفي رواية فإنما هو رزق ساقه الله إليه، وفي رواية فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن من أفطر ناسيا في صيام التطوع فلا شيء عليه. من جامع ناسيا في رمضان، في نهار رمضان، هل يسري عليه الحكم يتم صومه؟ قال بعض الناس نعم، وقال بعضهم أبدا، فذاك أمر لا ينسى. يأكل ناسيا يشرب ناسيا، أما أن يجامع ناسيا فذاك أمر يستحيل أن يحدث، فإن حدث فعليه القضاء والكفارة كمن جامع عامدا. من جامع عامدا في نهار رمضان فعليه القضاء والكفار، والكفارة صيام 60 يوما، والقضاء يوم بدل يوم، وكأنه يصوم 61 يوما. إذا بلغ الشاب الحلم في نهار رمضان، جاء رمضان عليه ولم يحتلم، لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام. فإن احتلم في نهار رمضان، أي بلغ الحلم في نهار رمضان، ماذا يفعل؟ قيل يمتنع عن الأكل والشرب في ذلك اليوم، وعليه القضاء، القضاء فقط. وقيل لا شيء عليه، ولكن الأرجح أن يصوم يوما بدل ذلك اليوم. إن أسلم الكافر في وسط رمضان، في أثناء رمضان أسلم كافر، وجب عليه الصوم، قيل يقضي ما فاته من رمضان، وقيل بل يقضي اليوم الذي أسلم فيه فقط، وذاك هو الرأي الأرجح. إذا حدث وجامع الرجل امرأته في نهار رمضان، عليه القضاء والكفارة، فماذا عليها؟ على المرأة أستطيع أن ترفض؟ قالوا أطاعته أو أكرهها عليها القضاء والكفارة كما عليه القضاء والكفارة. وقيل لا شيء عليها، أطاعته أو أكرهها، وقيل بل إن أطاعته فعليها القضاء والكفارة، وإن أكرهها فلا شيء عليها، وذاك أرجح أقرب إلى رحمة الشارع جل وعلا. إن أطاعته وجبت عليها الكفارة والقضاء، وإن أكرهها فلا شيء عليه. في قوله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا فمعنى ذلك أن الجماع مباح حتى الفجر، فمتى يغتسل؟ من هنا تبين صحة صوم من أصبح جنبا، لأن الجماع إذا كان مباحا إلى طلوع الفجر فمتى يغتسل؟ بعد الفجر. إذا من أصبح جنبا صح صيامه. وروي في هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح في نهار رمضان جنبا من غير احتلال فيغتسل من غير احتلال. إذا يمكن للصائم أن يؤجل غسل الجنابة لما بعد الفجر، لكن الجماع ينتهي بطلوع الفجر، فإن طلع الفجر عليه وهو في هذه الحالة فإن نزع فورا فلا شيء عليه، إن نزع فورا فلا شيء عليه، يغتسل ويصوم. من المعلوم أن الصيام يشترط له النية، قيل في أول الشهر نية واحدة تكفي لصوم الشهر كله، وقيل بل النية مطلوبة في كل ليلة. هذه النية يجب أن يستصحبها الصائم معه طوال النهار. نويت أن تصوم من الغد طوال نهار رمضان، لابد أن تكون النية متوفرة معك، فإنها أن يفطر صائم في نهار رمضان وبدا له أن يفطر ونوى أن يفطر ولم يأكل ولم يشرب أفطر حكما وعليه القضاء، لأن النية ارتفعت. ذاك رأي. الرأي الآخر: لا شيء عليه، لأن الفطر لا يكون إلا بالأكل أو بالشرب، أما أن ينوي أن يفطر ولا يفطر فلا شيء عليه. ونعتقد أن ذاك الرأي أرجح، لأن الله رحيم. الحائض لا تصوم، يمنع عنها الصيام، فإن حاضت في نهار رمضان وهي صائمة فسد صومها وعليها القضاء. إن طهرت الحائض في أثناء النهار فاليوم غير محسوب ولا صيام لها بل تقضي. إن طهرت قبل الفجر وجب عليها الصوم في اليوم الثالث، ولكن متى تغتسل؟ قال بعض العلماء: إذا أجلت الغسل لما بعد الفجر صح منها الصوم، حكمها حكم من أصبح جنبا. يجب أن تغتسل قبل الفجر. فإن حاضت ثم طهرت قبل الفجر بوقت لا يتسع للاغتسال، هل تصوم في اليوم التالي؟ قالوا: لا تصوم، بل هي حائض. وقال بعضهم: بل تصوم وذاك أرجح، وتغتسل بعد الفجر. إن طهرت في وقت يتسع للاغتسال قبل طلوع الفجر فتراخت ولم تغتسل وأجلت الغسل لبعد، فإن حاضت ثم طهرت قبل الفجر بوقت لا يتسع للاغتسال، هل تصوم في اليوم التالي؟ قالوا: لا تصوم، بل هي حائض. وقال بعضهم: بل تصوم وذاك أرجح، وتغتسل بعد الفجر. إن طهرت في وقت يتسع للاغتسال قبل طلوع الفجر فتراخت ولم تغتسل وأجلت الغسل لبعد الفجر، أيصح صومها؟ قالوا: نعم، يصح صومها. إذن فخلاصة الكلام ما نعتقد أنه أرجح أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها الصيام، اغتسلت أو لم تغتسل، فإن أجلت غسلها لما بعد الفجر فحكمها حكم من أصبح جنبا. هذا هو الأرجح. تلك بعض أحكام الصيام. يبقى حكم كل ما يتساءل عنه، إذا قبل الرجل امرأته وهو صائم، أو لمسها أو احتضنها، يصح صومه؟ نعم، ولكن بشيء من التفصيل. روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم. إذن فالقبلة والمباشرة لا تفطر الصائم ويصح صومه، ولكن قال العلماء إذا كانت القبلة والمباشرة لمن لا يخشى عليه الاستمرار أو التطور إلى ما هو أكثر من ذلك، أو لا يملك نفسه، إذا كان ممن لا يملك نفسه ولا يملك إربه فتحدث الشهوة، يكره له ذلك، يكره لكن لا يحرم، يكره. إذا كان ممن يملك نفسه ويملك إربه فهي مباحة، القبلة والاحتضان والملامسة مباحة إذا كان يملك نفسه، فإذا كان لا يملك نفسه يكره له ذلك، يكره له ذلك. فإن قبل أو احتضن فأمذى، فنزل منه المذي وهو ما ينزل عند التهيج الشديد، ينقض الوضوء، حكمه ناقض الوضوء لكن لا يوجب الغسل، هل يفطر؟ قال بعضهم يفطر وعليه القضاء، وقال بعضهم لا يفطر ولا شيء عليه. فإن قبل فأمنى عليه القضاء، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. ولكن هناك من قال إن أمنى عن غير قصد وفجأة ولم يملك نفسه فعليه القضاء، أما إن قبل واستمر في ذلك وهو يعلم أنه لا يملك نفسه فأمنى، فعليه القضاء والكفارة لأنه تعمد أن يفسد صومه، فعليه القضاء والكفارة. إذا فقد فصل العلماء لنا ما أجمل، إن ملك نفسه جاز، إذا كان ممن لا يملك نفسه كره له ذلك، إن حدث عن غير قصد عليه القضاء فقط، إن حدث نتيجة الاستمرار ومزاولة التقبيل والمداومة وما إلى ذلك عليه القضاء وعليه أيضا الكفارة. أما أحكام الاعتكاف فأين يعتكف؟ أين يعتكف؟ هل يعتكف في كل مسجد؟ هل يصح الاعتكاف في الزوايا؟ هل يصح الاعتكاف في البيوت؟ هل يشترط للمعتكف أن يكون صائما؟ ما هي مدة الاعتكاف التي تصح؟ هل للاعتكاف حد أدنى في الوقت أو حد أقصى؟ هل له وقت محدد أو وقت معين؟ هل هو واجب؟ هل هو فرض؟ هل هو سنة؟ أحكام بينها العلماء رضي الله عنهم وأثابهم عن الأمة خيرا. فالاعتكاف سنة وليس واجبا وليس مفروضا، وحين يقول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، حال كونكم عاكفون، حال كونكم معتكفين في هذه المساجد، أية مساجد؟ قال بعض الناس ثلاثة مساجد فقط يصح فيها الاعتكاف: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. ذكر ورأي آخر قال بل الاعتكاف في جميع المساجد، لأن الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد، فالحكم عام، ولكن يشترط أن يكون المسجد مما يقام فيه صلاة الجمعة. أما إذا كان مسجدا صغيرا كالزوايا الموجودة تحت البيوت والمساكن وفي أماكن مختلفة لمجرد صلاة الفرض ولا تجمع فيها الجمعة، لا يصح فيها الاعتكاف، ويجب أن يكون الاعتكاف في مساجد تقام فيها الجمعة. ذاك رأي. الرأي الثالث قال إن الاعتكاف يصح في كل مسجد أقيمت فيه الجمعة أولم تقام فيه الجمعة. مدة الاعتكاف اختلفت، بمعنى من شرط الصوم لصحة الاعتكاف أقل الاعتكاف عنده يوم وليل حتى يصوم، فالاعتكاف لا يصح إلا مع الصيام. طالما لا يصح إلا مع الصيام إذن فأقل مدة للاعتكاف يوم وليل حتى يبدأ الاعتكاف من قبل غروب الشمس، لأن اليوم يبدأ بليلته، من قبل غروب الشمس يدخل إلى المسجد ناويا للاعتكاف، يبيت ليلته بالمسجد ويصبح صائما، فإن أفطر بغروب الشمس انتهى اعتكافه. أقل مدة للاعتكاف يوم وليلة، ولا يوجد حد أقصى للاعتكاف، يعتكف شهرا يعتكف شهرين ما شاء له أن يعتكف. أما من لم يشترط الصيام لصحة الاعتكاف قال إن أقل الاعتكاف لحظة، يعتكف لحظة، وذاك رأي الإمام الشافعي. ومن شرط الصوم الإمام الأعظم أبو حنيفة، ولذا قال الإمام الشافعي إن أقل الاعتكاف لحظة. وأصبح لمصلي الجمعة مثلا حين يأتي من بيته لصلاة الجمعة مبكرا ينوي الاعتكاف، فيأتي إلى المسجد، لا تجب عليه الجمعة إلا بالأذان الأول، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. قبل الأذان وهو في المسجد يصح اعتكافه، فعليه أن ينوي حبا في الثواب، فإذا نوى الاعتكاف وجاء وجلس في المسجد صح اعتكافه، إذ يصح الاعتكاف ولو للحظة. هل يخرج المعتكف من المسجد؟ الجماع يفسد الاعتكاف، والكبائر تفسد الاعتكاف كالغيبة والنميم وما إلى ذلك. والنهي في الطاعات، النهي في أمور العبادات معناها أن المنهي عنه يفسد العبادة. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، إذن المباشرة تفسد الاعتكاف، وبالتالي قياسا عليها الكبائر عموما والمعاصي تفسد الاعتكاف. هل يخرج؟ قيل يخرج للضرورة القصوى لقضاء الحاجة، يخرج المعتكف لقضاء الحاجة ويعود من فوره، فإن عاد من فوره صح اعتكافه. ولذا شرطوا للمعتكف أن يدخل اعتكافه وقد تجهز بطعامه وشرابه وما يلزمه فترة الاعتكاف، وأن يترك لأهله ما يكفيهم فترة اعتكافه حتى لا يضطر إلى الخروج، لأنه لو خرج من معتكفه فسد اعتكافه. لكنه أن يخرج للضرورة كقضاء الحاجة، يذهب إلى دورة المياه يقضي الحاجة ثم يعود إلى معتكفه. وهنا تنشأ نقطة، وهي إذا اعتكف أياما في مسجد تقام فيه الجمعة فقد أتى بالشرط وعليه حضور صلاة الجمعة، ولا يفسد اعتكافه بذلك لأنها طاعة. أما إن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فاعتكافه غير صحيح عند البعض ولو اعتكف يوما أو لحظة. من صحح هذا الاعتكاف وقال بصحة الاعتكاف في الزوايا، قال إذا حضر صلاة الجمعة وهو معتكف وجب عليه أن يخرج لصلاة الجمعة فهي ضرورة، فإن صلى الجمعة يعود من فوره إلى معتكفه صح اعتكافه. وقال بعضهم إذا خرج من معتكفه لصلاة الجمعة فسد اعتكافه وبطل اعتكافه، لأنه كان يجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة طالما سوف يأتي يوم الجمعة في أيام اعتكافه. ولو أنهم أجازوا الاعتكاف في المساجد التي لا تقام فيه الجمعة بشرط ما يكون في مدة الاعتكاف جمعة حتى لا يضطر للخروج. فإن كان سوف يعتكف مدة فيها صلاة الجمعة فلا يصح أن يعتكف في هذه المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجمعة. تلك بعض أحكام الاعتكاف. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. متى يبدأ الاعتكاف؟ قالوا يجب أن يبدأ الاعتكاف في الليلة السابقة للعشر، والليلة تبدأ بغروب الشمس. فمن نوى الاعتكاف لابد أن يدخل المعتكف قبل غروب الشمس، إذ الليل محسوب من اليوم التالي. متى يخرج؟ قالوا بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. إذا غربت الشمس خرج من معتكفه وبات في بيته ليلة الفطر. وقال بعضهم أبدا، إذا خرج قبل صلاة فجر العيد فسنة أو بطل اعتكافه أو انتهى اعتكافه. فمنهم من أوجب المبيت ليلة الفطر، ومنهم من قال بل يخرج بعد غروب شمس آخر أيام رمضان، وذاك هو الرأي الأرجح. الاعتكاف سنة كما قلنا، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشترط معه الصيام في بعض الآراء، ولا يشترط معه الصيام في آراء أخرى، وذاك نعتقد أنه أرجح وأرحب وأوسع. بالنسبة للمعتكف عليه أن يجتنب الخروج من معتكفه إلا لضرورة القصوى، عليه أن يجتنب الكبائر لأن الكبائر تفسد اعتكافه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال. وصوم الوصال هو أن يصوم الإنسان فإذا جاءت الشمس وغربت لا يفطر، فيستمر صائما إلى اليوم التالي، ذاك صوم الوصال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال ليست هيئتكم كهيئتي، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فحين ذكر الله تبارك وتعالى أحكام الأكل والشرب في رمضان وأباح لنا الأكل والشرب دون حدود، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولكن للأكل حدود وللشرب حدود، فكل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت دون سرف أو مخيلة. وربنا تبارك وتعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ويشترط في هذه الإباحة أن يكون مباح حلالا طيبا لا إثم فيه. لذا ناسب بعد ذكر الأكل والشرب أن ينبه ربنا تبارك وتعالى عباده أن يتحروا الحلال في أكلهم وشربهم، فيقول عز من قائل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الباطل بطل يبطل بطلانا وبطولا وبطلا، الزائد الزاهد. الباطل لا بقاء له، الباطل ضد الحق، الباطل زاهد وزائد ولا بقاء له. والأكل عبر بالأكل لأن معظم ما يراد من المال هو الأكل، فأساس الحياة الأكل والشرب، ثم يأتي بعد ذلك الملبس والمسكن وما إلى ذلك. ولكن الغرض الأساس من المال هو الأكل أولا. من هنا عبر عن أخذ المال بالأكل باعتبار أن الأكل هو الهدف الأساس والرئيسي من المال. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي لا يأكل بعضكم أموال بعض، كقوله ولا تقتلوا أنفسكم، أي ولا يقتل بعضكم بعضا. لا تأكلوا أموالكم بينكم، يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل، بالإثم، بالخطأ، بالظلم، بما ليس هو مباح، وتدلوا بها إلى الحكام. الإدلاء في الأصل هو إنزال الدلو في البئر للاستقاء، أدلى دلوة أنزله في البئر للاستقاء، دلاه سحبه وأخرجه من البئر. والدلو والدلاء الوعاء الذي يملأ فيه الماء ويثنى على دلي. دلي عبر بالإدلاء. الإدلاء في الأصل كما قلنا إنزال الثقاء الدلو في البئر، ثم عبر بعد ذلك بالإدلاء عن كل إلقاء، ألقى شيئا كلاما أو حجة يعبر عنه بالإدلاء، كقوله أدلى بحجته، أي ألقى بحجته. ولا تدلوا بها إلى الحكام، الحكام القضاة، الحكام الرؤساء، الحكام الذين يحكمون بين الناس، لتأكلوا فريقا من أموال الناس، فريقا طائفة جزءا، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، بسبب الإثم، أو ملتبسين بالإثم، متعرضين للإثم، متعرضين للذنب، متعرضين للمؤاخذة. تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، لتأكلوا طائفة من أموال الناس، أو في الكلام تقديم وتأخير، أي لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، وأنتم تعلمون أن هذا المال باطل. والعصيان مع معرفة أن الأمر معصية أخطر من أن يعصي الإنسان بجهل، فأن يعصي الإنسان ربه وهو يعلم مصيبة كبرى وذنب عظيم. التعبير بكلمة تدلو بها إلى الحكام جعل بعض العلماء يقولون هل يدلي بالمال أم يدلي بالخصومة والحكومة؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها، بها بالحجة، بها بالحكومة، بالخصومة، سترفع قضية وتذهب وتشكو مطالبا بمال لك عند أخيك وأنت تعلم أنه لا حق لك في هذا المال. تدلوا بها، تدلوا بالقضية إلى الحكام ليحكموا لكم بالباطل فتأخذوا أموال الناس بغير حق، أو تدلوا بها بالأموال. وهنا يكون المعنى النهي عن رشوة القضاء. وتدلوا بها أي تدلوا بالأموال إلى الحكام إلى القضاء لتأكلوا بهذه الرشوة أموال الناس بالباطل، سيحكم لك القاضي المرتشي بما ليس لك حق فيه. الأكل بالباطل، أكل المال بالباطل أنواع، أنواع. النوع الأول هو ما لا يحله الشرع وما أسنه ربنا تبارك وتعالى وأسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كالغش في البيع والشراء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منه. ومر يوما على رجل يبيع تمرا، يضع التمر أمامه، فمد يده صلى الله عليه وسلم في هذا التمر، في كومة التمر، مد يده في داخله فوجده مبللا بالماء، فقال للرجل: ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر. فقال: هلا بينت من غسله؟ فليس مني. وضع التمر المبلل في أسفل كومة التمر حتى لا يراه الشاري فينصرف عنه. من هنا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام البيوع وأحكام المعاملات، ويقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. فأكل الناس، أكل أموال الناس بالباطل كالغش في البيع والتجارة وكذا، السرقة والغصب، السرقة والغصب والغش، كل ذلك أنواع. لا يرضى المسلم بهذا المال الذي أخذته منه، فكل ما يؤخذ من أموال الناس بغير رضا الناس اسم وحرام، لأن الله يبين عن التجارة: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ليس فيها إذعان، ليس فيها فرض من البائع على المشتري. المشتري مضطر فيأخذ منك السلعة وهو مضطر إليها، يدعو عليك وهو ينصرف. لابد أن يكون عن تراض منكم كما يبين ربنا تبارك وتعالى. وكذلك إذا اشترى أحد شيئا فوجد فيه عيبا، وجب أن يرد، وعلى البائع أن يقبل ذلك، لأن الرد بالعيب أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم وأبحى. هناك أنواع من أكل المال بالباطل، وإن رضي عنه المعصي. فالأكل بالباطل كما قلنا أن تأخذ بغير رضا الإنسان، أن تأخذ ماله بغير رضا، بغير طيب نفس. فإن طابت نفسه، أعطاك المال وطابت نفسه به، أيحل لك؟ بشروط ألا يكون مما حرمه الله. مثال ذلك مهر البغي. البغي يعطيها الرجل مهرا أي أجرا وهو راض وهي راضية، أيحل ذلك؟ ثمن الخنزير، ثمن الكلب، ثمن الخمر، حلوان الكاهن. نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن ومهر البغي. حلوان الكاهن هو ما تعطيه للعراف كي يقرأ لك مستقبلا، أن يخبرك بأمر مضى من الغيبيات: سرق بيتك وأنت تريد أن تعرف السارق، فتذهب إلى العراف فتعطيه أجرا فيخبرك بكذا وكذا. كهؤلاء الذين يدعون التنويم وقراءة الفنجان وفتح الورق وضرب الرمي والودع، كل ذلك من الأموال الحرام التي حرمها الشرع. فكل مال حرم الشرع أخذه فهو حرام، كل مال يؤخذ عن غير طيب نفس فهو حرام، وكل مال يؤخذ ولو بطيب نفس ولكن ثمنا لشيء حرمه الشرع فهو حرام، كما قلنا كثمن الخمر. أيضا هناك نوع من الأموال التي تؤخذ بالباطل أو تنفق بالباطل، فقد قال بعض العلماء: لا تأكلوا أموالكم، أي لا تأكل مال نفسك، لا يأكل بعضكم مال بعض. رأي الرأي الآخر: أنت تأكل مال نفسك أي تفنيه بالباطل. أين ذلك؟ في محلات اللهو، في أماكن اللهو، فمن شرب خمرا فقد أكل ماله بالباطل، ومن دفع أجرا لراقصة ترقص أمامه فقد أكل ماله بالباطل، وهي أكلت مالا بالباطل، فيحرم أجر الغناء وأجر الرقص وأجر له، يحرم ذاك على العاطي وعلى الآخر. كل ذلك أنواع من اكل المال بالباطل، القمار، الرهان، اليانصيب كما يسمونه، سباق الخيل وغيره، كل ذلك من انواع المال الباطل الذي يحرم على الاخذ ويحرم على العاطي، وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. الادلاء من الدلو، والرشاء من الرشاء، والرشاء ايضا هو تعبير عن ارسال الدلو في البئر لاخذ الماء. ولذا قيل ان الله تبارك وتعالى اختار هذا اللفظ وتدلوا بها الى الحكام، ولم يقل تؤتوها الحكام او تعطوها الحكام، قال تدلوا، لان الادلاء معناه انك ترسل الدلو في البئر للاستقاء، فالمعنى يفيد انك تدلي وتعطي شيئا انتظارا لشيء. اذا فانت تعطي الحاكم رشوة ليحكم لك بغير حق. فالمعنى تدلوا بها اي تدلوا بالاموال، اي بالرشاوي، بالرشوة والرشوة للقضاء، المعنى الارجح، وان كانت الكلمة تحتمل المعنيين. تدلي بالقضية، انت تعلم ان لا حق لك، ومع ذلك تذهب الى القضاء وتوكل المحامين، وتذهب في الخصومة الى ابعد مدى، وتأتي بشهود الزور وما الى ذلك. اذا فقد ادليت بالامر، ادليت بالشيء، ادليت بالقضية وبالحكومة الى القضاء ليحكم لك. فان حكم لك، اذا حكم القاضي لك بحسب ما ظهر له، ولو لم يرشى، ايحل لك اخذ المال؟ ابدا. فحكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وانت تعلم وربنا يرى ويسمع. لذا يقول الله تبارك وتعالى وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. وقد نبه نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك صراحة، فقال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. يقدم الحجة ويتكلم فصيح في الكلام وهكذا، والآخر لا يستطيع أن يبدي حجته، أو لا يستطيع أن يعبر عن مظلمته، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، أو على نحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. من هنا تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نبينا المعصوم الذي يوحى إليه، قد يقضي لبعض الناس بحسب ما يرى، بحسب ما يسمع، ولكن لا حق له فيما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيحل له أخذه؟ أبدا. إنما قضى له بقطعة من النار، إن شاء يأخذها وإن شاء يتركها. من هنا قال العلماء إن حكم المحكمة أو حكم القاضي لا يحل حراما مطلقا، وإنما يحكم القضاة بظاهر الأمر وبما بدا لهم. وصاحب الخصومة أدرى بما هو حق وبما هو باطل. فإن تقدم صاحب الخصوم بالرشوة إلى القاضي فحكم له، فقد جمع صاحب الخصومة اثنين معا وذنبين معا، أكل المال بالباطل ورشوة القاضي والراشي والمرتشي والرائش الواسطة بينهم، ملعونون جميعا. حيث لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنة الله وقال: لعن الله الراشي والمرتشي والراعش. أيها الأخ المسلم، رزق ربنا مكتوب مقسوم من قبل الخلق، لا يزيد ولا ينقص، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وما كتب لك من الأزل آتيك لا محالة، آتيك لا محالة، ما كان لك سوف يأتيك، ولكن أنت مخير في أن تحصل على رزقك المكتوب من حلال أو من حرام، لكنه لن يزيد ولن ينقص. هل يمكن أن يأخذ أحد من الناس من خزائن الله بغير إذنه قهرا؟ هل يمكن ذلك؟ المال مما في خزائن الله، المال مما في خزائن الله، قسمه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقدره من قبل الخلق، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. فمن سرق مالا هل أخذ هذا المال قهرا من الله أم سمح له فيه؟ سمح له فيه ليعاقب على ذلك. لو لم يأخذ السارق ما سرق ومكتوب له كان يأتيه من الحلال لا محالة، والله لن ينقص رزق مخلوق ولن يزيد رزق مخلوق عما قدره الله له. ولكن أنت حر، أنت مخير في أن ترتزق من حلال أو أن ترتزق من حرام. ثم تأتي الآيات تتكلم عن الأهلة، والهلال علامة لبدء شهر الصيام والكلام عن الصيام. وقيل إن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهلال، قيل هم من يهود وقيل بل بعض المسلمين، قالوا: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدأ دقيقا كالخيط ثم يمتلئ يزيد ويمتلئ ويستوي ثم يتناقص حتى يعود كما بدأ ولا يبقى على حال كالشمس؟ فنزل القرآن: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة جمع هلال، هو هلال واحد، فلما جمع يسألونك عن الأهلة وهو هلال واحد؟ ولكن لأن الشهر يبدأ بالهلال ويكتمل ثم يتناقص حتى يختفي، ثم يبدأ الشهر التالي بالهلال أيضا، يبدو أنه هلال آخر، فجمع من أجل ذلك. يسألونك عن الأهلة أي عن الهلال المتكرر في كل شهر. والهلال سمي هلالا لأن الناس اعتادوا إذا رأوه صاحوا، فالإهلال رفع الصوت، ومنه إهلال الصبي حين يولد صراخ الصبي، الإهلال رفع الصوت، فسمي الهلال هلالا لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواته، واستهل وأهل رفع صوته، وأهل بالحج رفع صوته بالتلبية. يسألونك عن الأهل، السؤال عن السبب، لماذا؟ قل هي مواقيت للناس. مواقيت جمع ميقات من الوقت، والميقات منتهى الوقت. قل هي مواقيت للناس، علامات لانتهاء أوقات وأزمنة والحج، واختص الحج بالذكر. والهلال مواقيت لأمور كثيرة في الشرع، منها عدة المرأة، عدة المرأة إن ارتبتم فعدتها 3 أشهر، أشهر عربية، منها الصيام، منها انتهاء الصيام، منها الآجال المختلفة. فهي مواقيت لأمور كثيرة تعبد الله بها الناس، بالإضافة إلى معرفة عدد السنين كقول الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. كل هي مواقيت للناس والحج، واختص الحج بالذكر لأنه تاج العبادة، كما أن الحج بالذات لا يمكن أن يؤخر عن موعده، فمن فاته عرفة فاته الحج. ولكن الصيام قد يؤجل، قد يؤجل نتيجة مرض، نتيجة سفر فيقضى، لكن الحج لا يؤجل. هل يقضى الصيام في غير رمضان؟ لكن الحج هل يقضى؟ أبدا، له ميقات محدد. من هنا اختص الحج بالذكر لأنه لا ينسى ولا يؤجل. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان الناس في الجاهلية، وقيل كان الأنصار، إذا أحرموا بالحج، والحج كان موجودا في الجاهلية ولكنه حج للأصنام، كان الرجل إذا أحرم بالحج لم يدخل من باب بيته، إذا عاد من حجه دخل من ظهر البيت أو تسلق من سقف البيت. وقيل بعضهم كان يرى أنه إذا أحرم بالحج فلا يصح أن يحجزه حاجز عن السماء، فإذا أحرم بالحج وأراد شيئا من بيته نقب في ظهر البيت أو تسلق البيت، فلا يدخلون البيوت من أبوابها ولكن يدخلون البيوت من ظهورها، ويعتبرون ذلك من ضمن مناسك الحج أو من ضمن القربات يتقربون بها إلى الله. من هنا يقول الله تبارك وتعالى له نتيجة سؤال، قيل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، وسئل عن دخول البيوت من ظهورها حال الإحرام بالحج، وقيل بل هو استطراد واستئناف لبيان أن البر ما شرعه الله لا ما اخترعه الإنسان. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، والبر التوسع في كل خير، البر كل عمل يراد به رضا الله، البر كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس ذاك من البر أو من القرب، ولكن البر من اتقى. تقوى الله هو البر، أن تتقي الله، أن تتقي محارمه، ذاك هو البر. البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، نهي عن إتيان البيوت من ظهورها وبيان أن الإتيان يجب أن يكون من الأبواب. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، هذا هو البر. اتقوا غضبه، اتقوا المعاصي، اتقوا الشر، اتقوا المحارم، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح الفوز بالبغية، والفلاح من الفلح، والفلح الشق، وسمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض ليبذر الحبة، فسمي الفائز فالح لأنه شق طريقه إلى الجنة، شق طريقه إلى رضا الله، شق طريقه إلى الفوز. فالمفلح هو من فاز بمقصوده وبغيته. واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن التقوى مبينا أن التقوى لا وقت لها ولا مكان، يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن أو كما. ففي هذه الآية ثلاثة أمور تلفت نظر المتأمل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. حين سألوا عن الهلال سألوا عن السبب، سألوا عن السبب، ما بال الهلال يبدأ دقيقا كالخيط ثم يمتلئ ويزيد ويستمر. حين سألوا عن السبب، وقد علمنا الآن السبب وهو وجود الأرض بين القمر وبين الشمس وما إلى ذلك. لما سألوا عن السبب لم يجبهم ربنا تبارك وتعالى عن سؤالهم، يسألونك عن الأهلة، أي عن السبب في هذا الهلال لما لا يبقى على حاله ويتغير بصفة مستمرة. سألوا عن السبب فصرفهم عن سؤالهم وأجاب عن الحكمة. عن الحكمة، قل هي مواقيت للناس والحج. هل أجيب السؤال؟ لماذا يبدأ القمر في هيئة الهلال كالخيط ثم يصبح بدرا ثم يتناقص حتى يصبح هلالا في آخر الشهر ثم محاق؟ ما السبب؟ هل أجاب ربنا عن السبب؟ أجاب عن الحكمة فقال هي مواقيت للناس والحج. ذاك الأمر الأول الذي يشير إلينا ويبين أن المسلم إذا سأل وجب أن يسأل عن علم النبوة ولا يسأل عما هو ليس من علم النبوة. إذا سأل عما يزكيه ويطهر نفسه وينفعه في الدنيا وفي الآخرة، ولا يسأل عما لا يعنيه. تنبيه، وذاك أسلوب يسمى في اللغة بالأسلوب الحكيم، أن تسأل ولا ينبغي للسائل أن يسأل هذا السؤال أو بهذه الكيفية فتجيبه بما كان يجب أن يسأل عنه. هو سأل فتعطيه إجابة عن سؤال آخر، وكأنك تقول له كان من الواجب عليك أن تسأل ما الحكمة وليس ما السبب. ذاك هو التنبيه الأول يبين لنا في كل حياتنا، وربنا نبه إلى هذا في مواضع في القرآن، منها لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنكم. إن الله تبارك وتعالى سكت عن أشياء رحمة بالناس، لم يسكت عنها سهوا، فربنا لا ينام ولا يسهو وربنا لا ينسى. فحين سكت عن أشياء سكت عنها رحمة بنا، فلا يصح أن يفتش عنها الإنسان ويسأل سأل عما يعنيك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ذاك هو التنبيه الأول في الآية، وإن كان لا يلتفت إليه إلا من نور الله تبارك وتعالى بصيرته. يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت، ولم يبد لنا ولم يظهر لنا السبب في كونه هلالا ثم بدرا ثم ذلك. ذاك هو الأمر الأول. الأمر الثاني، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. هذه الكلمات الموجزة تبين أن القربة هي ما شرعه الله قربة، وأن التقرب إلى الله لا يكون بفكر المتفكر أو بعقل الإنسان، وإنما بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا هو الباب، رسولنا هو الباب إلى الله، رسولنا هو المبين والمعلم والموضح. ونزلنا إليك الذكر لتبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فالتقرب إلى الله يكون بما فرضه الله أو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بأن تخترع لنفسك شيئا. فقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم يوما رجلا يقف في الشمس ولا يستظل، فسأل عنه، قالوا نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يقف ولا يجلس أو يرقد، وأن يصوم. فقال مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. إذن فأن تخترع شيئا كأن تصوم عن الكلام ليس في شريعتنا هذا، أن تمتنع عن النساء ليس في الإسلام رهبانية، أن تقف وتجلس وتذكر الله بالتراقص والرقص والتمايل والغناء والدف والقرع وما إلى ذلك ليس من القرب، لأن الله لم يشرع لنا ذلك. فكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله لابد أن تكون مما شرعه الله أو سنه رسول الله. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. إذن فقد اخترعوا لأنفسهم برا وظنوا أن ذاك قربة إلى الله، فنهاهم وقال ليس هذا من القرب وليس هذا من البر، مهما فعلتموه فلا تثابون عليه، بل قد يعاقب عليه مخترعه. لأن المبتدع إذا ابتدع ما ليس من الإسلام فهو رد إثمه عليه، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة، كما أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. تلك لفتة في قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وقد يسأل سائل كيف نعرف وكيف نميز بين ما هو قربة وبين ما هو ليس بقربة؟ فهناك من السنن التي اتبعت من السنن الحسن من البدع الحسن، كصلاة القيام في رمضان جماعة في المساجد سنها عمر ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج ورأى الناس مجتمعون يصلون بقراءة أبي بن كعب فقال نعمة البدعة، أقر بأنها بدعة وهو الذي فعله عمر بن الخطاب، وسار عليها الناس ولم ينكر عليه الصحابة. وكذلك الأذان الثاني في يوم الجمعة فرعاه عثمان وأقره الصحابة. فكيف نميز بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟ كيف نحكم ونقول هذا يتقرب به إلى الله هذا لا يتقرب به إلى الله؟ المعيار سهل والحكم ميسر. انظر إلى الأمر، فإن كان له نظير في الشرع فهو قربة، وإن لم يكن له نظير في الشرع فهو ليس بقربة وهو بدعة سيئة في كل أمر. فصلاة القيام جماعة لها نظير في الشرع؟ نعم. صلوات الجماعة في المساجد في الفرائض المختلفة؟ نعم. صلى الناس بصلاة رسول الله وهو معتكف أجازهم، لكنه قال لن تملوا حتى لن يمل الله حتى تملوا، إذن فلها نظير في الشرع فهي بدعة حسنة. الأذان له نظير في الشرع فهو بدعة حسنة، وهكذا. فكل شيء تتقرب به إلى الله إن كان له نظير في الشرع في الفرائض أو في السنن أو في المندوبات فهو قرب إلى الله، إذا لم يكن له نظير في الشرع فهو بدعة وإثم يؤثم فاعله ويؤاخذ عليه إن قلده الآخرون. الصوم عن الكلام هل يصح في الإسلام؟ هل له نظير؟ أبدا. الامتناع عن النساء هل له نظير في الإسلام؟ لا رهبانية في الإسلام، لا نظير له. ذكر الله بالتمايل والرقص والوقوف والقعود بالدف بالقرع هل له نظير؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة؟ لا يصح، إذن فهو بدعة. اختلاط الرجال بالنساء في الموالد هل له نظير؟ لا نظير له، وهكذا. فتدل الكلمات على أن الإنسان المسلم الكيس العاقل يجب ألا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله. ربنا هو الخالق، هو الذي تعبد الناس، هو الذي رسم لنا طريق العبادات. المغرب 3 ركعات، من زاد عنها أثم بذلك، أثم أثم لأنه غير الشرع، وهكذا. فربنا رسم الطريق إلى رضاه، فعلينا أن نسلك الطريق الذي رسمه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ذاك هو الأمر الثاني الذي يدعو إلى التأمل في هذه الآية. أما الأمر الثالث فهو قول الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. وأتوا البيوت من أبوابها، وإن كان الكلام يختص بواقعة محددة، لا تأتي البيت من ظهره وأنت محرم، وأتي البيت من بابه، وإن كان كذا، إلا أن الكلمات من النور الذي لا يجب أن يغفل عنه المسلم، حتى أن العلماء بعضهم فسرها بأمور غريبة. فمنهم من قال: وأتوا البيوت من أبوابها كناية عن الجماع مع النساء، أيؤتوا النساء من المحل، من المحل. وأتوا البيوت من أبوابها أي وأتوهن من حيث أمركم الله. وبعضهم قال: وأتوا البيوت من أبوابها أي إذا سألت عن الدين فسل العلماء ولا تسأل الجهال. ومنهم من قال ومن قال: كل أخذ من هذه الكلمات معان قد لا تكون مقصودة بالآية، لكن الآية تشير إليه. وأتوا البيوت من أبوابها، البيوت بالضم والبيوت بالكسر، بكسر الباء قراءتان، والحج بالفتح والحج بالكسر قراءتان، هي مواقيت للناس، والحج هي مواقيت للناس والحج. وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها قراءة بمعنى واحد. البيوت جمع بيت، والكلام عن البيوت وإجابة عن السؤال إن كان هناك سؤال. وأتوا البيوت من أبوابها، ولكن هذه الكلمة صارت مثلا، والكثير من الناس يقولها في مناسبات عديدة. فإذا أراد الشاب أن ينكح فتاة فيقال له: إيه البيت من بابه، وأتوا البيوت من أبوابها، فيذهب يخطبها من وليها ولا يخطبها من نفسها أو يتماشى معها وما إلى ذلك. إذا ذهب إنسان يسأل عنك ويتحرى عنك من وراء ظهرك بسبب ما في نفسه، وعلمت بذلك تأتيه وتقول: يا أخي وأتوا البيوت من أبوابها، أي إذا أردت أن تعرف شيئا عني فسألني عنه، وهكذا. إذا سأت البيوت من أبوابها كلمة، وإن كانت في موضع إجابة عن سؤال أو تختص بموضوع، إلا أنها كلمة عامة استفاد منها العلماء أن الإنسان المسلم الكيس العاقل عليه أن يأتي الأمور من مآتيها. الطريق المستقيم أقصر الطرق، والمسلم غير ملتوٍ. المسلم لا يحاور ولا يداور ولا يناور، المسلم واضح، المسلم صريح، المسلم ظاهره موافق لباطنه، المسلم لا يغش، المسلم لا يخذل، المسلم لا يخون، المسلم لا يختل، المسلم لا يخدع، المسلم لا يخون. هكذا المسلم، وضوح، وضوح في طريقه، وضوح في سلوكه، وضوح في كلامه. وأتوا البيوت من أبوابها تنبيه عام لكل مسلم، إذ الآية عامة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآية عامة. يسألونك عن الأهلة، الآية عامة، قل هي مواقيت للناس. الآيات فيها العموم، إذا فهو تنبيه لكل مسلم أن يأتي الأمور من مآتيها في كل شيء. لا يضر، لا يناور، لا يغش، لا يخون، لا يحكم، لا يخدع. المسلم أخو المسلم، هكذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يكذبه، لا يسلمه أي العدو، ولا يكذبه لا يكذب عليه، لا يغشه، لا يختله، لا يحقره. فالمسلم لا يحقر أخاه المسلم أبدا. الإسلام أخوة، الإسلام رحمة، الإسلام تراحم، الإسلام أن ترى المسلم ظاهرا وباطنا فتقول: ما أعظم الإسلام. هذا هو الإسلام، أن يعبر عنه المسلم بمظهره، بقوله، بسلوكه بخلقه. فالإسلام يجب أن يكون حيا، أن يكون الإسلام حيا بأن يكون المسلم معبرا عن الإسلام. ولذا حين سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، هو القرآن، سلوكه خلقه مظهره هو القرآن، كان خلقه القرآن. إذن فإذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت القرآن حيا يمشي على الأرض. وكذلك المسلم إذا رأيته رأيت الإسلام. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهل مكة يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، بل لقبوه بالصادق الأمين. دعاهم إلى الله عز وجل بالحكمة، بالموعظة الحسنة، باللطف، باللين، ولم يجد منهم إلا الأذى والتكذيب والإساءة. وحين أسلم معه الضعفاء لقوا من المشركين أشد الأذى، وكان ربنا تبارك وتعالى يسألهم الصبر ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلم والعفو والصفح. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ويقول له فأعرض عنهم، ويقول واهجرهم هجرا جميلا، ويقول ادفع بالتي هي أحسن. 13 سنة يدعوهم وهم يكذبون، يدعوهم ويؤذوه. وهاجر أصحابه إلى الحبشة 2 مرات، ثم هاجروا إلى المدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة. ثم نزل الإذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولكن أي قتال وكيف يكون القتال؟ وقد عهدوا القتال في الجاهلية إغاره، تغير القبائل بعضها على بعض، يغيرون بلا سبب وبلا هدف إلا السلب والنهب، لا يرحمون كبيرا ولا صغيرا، لا يرحمون امرأة ولا طفلا. كان القتال في شريعتهم غلبا وحمية وابتغاء الدنيا وابتغاء السلب والنهب. لذلك نزل القانون الإلهي في الحرب يعرفهم كيف تكون الحرب وكيف يكون القتال ومتى يكون القتال ولمن وأين. يقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، هذا هو المبدأ الأول، وفيه 3 أمور. الأمر الأول وقاتلوا، ولم يقل واقتلوا، لأن القتل معناه وجود قاتل ومقتول، أما المقاتلة فهي بين 2، والفرص متكافئة، ليس فيها غدر وليس فيها خيانة. وقاتلوا، ذاك الأمر الأول. الأمر الثاني حين يقول في سبيل الله ولم يذكر القتال في القرآن كله إلا وذكر معه في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله. إذن لا يكون القتال من أجل الغلبة أو الذكر أو الحمية أو المكاسب الدنيوية، وإنما القتال يرخص فيه في حالة واحدة وهي أن يكون في سبيل الله. وفي سبيل الله معناه لرفع راية التوحيد، لإعلاء كلمة الله من أجل الحق، من أجل كلمة الحق. وقاتلوا في سبيل الله، إذن لا يكون قتال أبدا إلا في سبيل الله، وما ذكر القتال في القرآن أبدا إلا في سبيل الله. الأمر الثالث، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذن فإذا قاتل المسلم قاتل أولا، ومعنى قاتل أعلن الحرب، وأصبح هو ومن يقاتله في العلم بالحرب سواء، سباقا لقوله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ثم لا بد أن يكون القتال من أجل الله، من أجل رفعة كلمة الله. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أما الذين لا يقاتلونكم فلا سبيل لكم عليهم، فلا نبدأ بالعدوان أبدا. ولا تعتدوا، والعدوان مجاوزة الحد، العدوان ظلم، لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تعتدوا أي لا تقاتلوا الذين لم تؤمروا بقتالهم، لا تقاتلوا الذين لم يرفعوا في وجوهكم السلاح، لا تقاتلوا الذين لم يخونوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. لا تعتدوا بقتل من لا يباح لكم قتله، وبينت السنة هذه الأمور. فلا يتبع مدبر أبدا، ولا يجهز على جريح، ولا تقتل النساء ولا الصبيان ولا الشيوخ كبار السن ولا الزمنة أصحاب الأمراض المصعدة والمزمنة، ولا الزمنة ولا الرهبان ولا العسفاء الأجراء الفلاحين. لا يقتل الأجراء ولا الفلاحون العسفاء. هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتلك سنته، إلا أن يكون من هؤلاء أذايا، بمعنى أن تتجهز المرأة للحرب أو تعين المحاربين وكذا، الشيوخ إن أعانوا بالرأي والفكر والمكيدة والمال وهكذا، المرضى، الزمة، الشيوخ، الصبيان، النساء، الأجراء، الرهبان. لا يجهد على مدبر، لا يتبع مدبر، ولا يجهد على جريح. تلك أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.